فأول حاجة يبدد ظلمات القلب من أثر السيئات كده، هذه أول حاجة، يبقى يحط النور جوه يشيل بقى إيه أثر السيئات والذنوب على القلب، أدي واحد. ثاني حاجة أنه يبقى في القلب كده كما ابن القيم يقول، يقول إذا فتح الله عز وجل على عبده نور البصيرة فتح في قلبه عين يبصر بها الأشياء، يبقى في القلب ده كأنه في عين يقول لك ده حق وده باطل، يبقى يبصر بها حقيقة الأشياء بالبصيرة، هتلاقي كده إيه يقول لك مش مستريح، الموضوع ده في قلبي منه شيء بصير، ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلبه هذا ينصرف عن ده، على انه ما فيش مشاكل يقول لك ما اعرفش انا مش مستريح وهكذا. اللهم اجعل في قلبي، يبقى اهم حاجه القلب، بعد القلب على طول اللسان. ومعانا الحديث قال لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم ايه قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، أعظم الجوارح خطورة اللسان. قال وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أخطر حاجة لسانك، يعني في الجوارح كلها تسمع وتنظر وتتكلم، أخطرها تتكلم، يعني الشباب غض البصر والمشاكل والحاجات دي والسماع له المحرم والأشياء مثل هذا، كل دي حاجات صعبة جدا وتفسد عليه قلبه، بس أخطر عليه من هذا كلامه. قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، الكلام ده، وما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل مثلا لا ينظر النظرة فيهوي بها في النار، قال زنا العين النظر، وقال زنا اللسان المنطق، لكن قال ان الرجل لا يتكلم ولا يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بلا يهوي بها في النار 70 خريفا. لسانك، هما بيقولوا صح، لسانك حصانك ان صمت صانك، صح الكلام ده صح، اذا حصنت لسانك صمت نفسك بجد، فلسانك لسانك عايز يستقيم. عشان كده الجماعة بتوع تربية والجماعة بتوع السلوك يجي ويقولك في الكلام بتاع التزكية ويروح حاطط لك في الاخر خالص كده بحث قد كده على اللسان وافات اللسان، اخطر ما يتكلم عن افات النظر واخطر ما يتكلم عن افات السماع. مش معنى كده انه بقى خلاص اظبط لساني والباقي اعمل اللي انا عايزه، ما الحاجات دي الاخرى مفسدة، بس انا بتكلم على التدرج، ما هو بعديها قال سمعي وبصري من حيث التأثير الكلام رقم واحد، بعدين قال ايه واجعل في سمعي نورا، بعدها السمع والبصر ايهما اشد في الادراك، السمع ام البصر؟ السمع، عشان كده ربنا قدمه دائما ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك، وجماعة اطباء والجماعة بتوع التشريح والحاجات دي كلها لما يجي يتكلموا عن هذه المسائل يقولوا كده ان اشد الملكات الادراكية السمع، فلما تيجي تستذكر حاجة سماعا او تسمع حاجة غير لما تشوفها، يعني واحد هو قاعد بيقرأ في كده في الكتب ويستذكر حاجة يوصل له منها شيء، لكن ممكن كلمة تسمعها في درس، عشان كده قالوا العلم المشافهة السماع، وهو كده انا اقول كده، يعني كل الحاجات الواحد ليه مسموعات فيها من المشايخ هي اللي ربنا سبحانه وتعالى حافظها في قلب الواحد، الحاجات اللي بتتقري بتيجي وتروح تحتاج تجيبها شوية، انما اول حاجة تيجي في ذهنك كده على طول الكلمة دي انا سمعتها من الشيخ ابن عثيمين، الكلمة دي انا سمعتها من الشيخ ابن باز، الكلمة دي انا سمعتها من شيخنا سبحان اسماعيل مثلا، فلان كده تسمح اول كلمة تبقى محفورة في قلبك. بعد كده بقى القرايات، ده باين ابن القيم ذكرها في الحتة الفلانية او فالسمع، ثم واجعل في بصري نورا، بعدين بقى الحفظ، الحفظ اول حاجة لا تؤتى من خلفك، يعني امامك تبصره انما المشكلة من الخلف، فقال واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي ومن تحتي، يبقى أشملني بالنور، يبقى لا يتخبط، يبقى يستقيم. قال واعطني نورا، اللهم أعطني نورا، هذا بقى نور الإيمان، هذا نور الهداية، هذا نور الاستقامة، كل هذا يشمله هذه المعاني. لاحظوا أنه يقول نورا نورا نورا هكذا، لا ولا يقيده بقيد مفتوح، فهمتم؟ خلاص أنتم سمعوا معي، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. إذا دخل المسجد، احنا بقى ماشيين صلاة كده، إذا دخل المسجد قال كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي في سنن أبي داود بإسناد صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.

التاني ده بيصلي العصر هو داخل مصلي الظهر. تحصل كتير قوي في السفر دي، فيدخل يلاقيهم بيصلوا العصر وهو ما صلاش الظهر اصلا، كان على سفر ونوى الجمع، ينفع يخش معاهم بنية الظهر؟ من يصلي العشاء او المغرب بمن يصلي التراويح، واحد بيصلي التراويح تحصل برضه في رمضان الكلام ده، عايز يصلي هو العشاء فيصلي بيها، فاذا سلم الامام اكمل الصلاة. طيب، يجوز اختلاف النية بين الامام والمأموم في الصلاة، ولا يجوز الاختلاف في الافعال، عشان كده قلت لك الكسوف لك. فيجوز ان يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فاذا سلم الامام قام وجاء بركعة ثم تشهد وسلم، واذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فها هنا اذا قام الامام الى الرابعة، فان شاء لو هو عايز يعمل هذه، فان شاء تشهد وسلم او جلس وانتظر ليسلم معه. يبقى عندنا يجوز اختلاف النية بين الامام والمأموم في الصلاة، ولا يجوز الاختلاف في الافعال. هو هيصلي العشاء ورا واحد بيصلي المغرب، ماشي؟ تحصل دي، تحصل برضه بالظبط في صلاة السفر دي، انك تخش تلاقيهم بيجمعوا في المساجد اللي هي بتبقى في الطرقات، فهو بيصلي ايه؟ ده بيصلي المغرب وهو الثاني عايز يصلي العشاء، فيدخل معاه، ده بيصلي المغرب وهو هيصلي العشاء، فيستنى يخلص كده يروح قايم جايب ركعه. اذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فهنا اذا قام الامام الى الرابعه فان شاء تشهد وسلم او جلس وانتظر ليسلم معه، استنى كده لغايه ما الامام ينزل يخلص الركعه بتاعته وهو يبقى قاعد. طيب، اذا اما الامام صبيين او اكثر وقد بلغ سبعا جعلهما خلفه، فان كان واحدا جعله عن يمينه. يبقى المهم يتم كام؟ سبعة. اذا كان بلغ جعلهما خلفه، فان كان واحدا جعله عن يمينه، ماشي. المأموم اذا لم يسمع قراءة الامام في الجهرية يقرأ الفاتحة وغيرها ولا يسكت، هو سامع، يبقى يعمل ايه؟ يقرأ الفاتحة هو. اذا احدث الامام اثناء الصلاة قطع صلاته واستخلف من يكمل بالمأمومين صلاتهم، فان تقدم احد المأمومين او قدموه فاكمل الصلاة بهم او اكملوا صلاتهم فرادى فصلاتهم صحيحة ان شاء الله تعالى. واحد ينوب ويصلوا هم، يبقى يتقدم احد المأمومين يتم الصلاة، اذا شاءوا ان هم يصلوا منفردين جاز لهم مثل ذلك فصلاتهم صحيحة ان شاء الله تعالى. نختم بقى بذكر اقوال الجمهور في هذا الباب سريعا كده. اكثر العلماء بل جمهورهم على صحة اقتداء المأموم بمن يخالفه في الفروع الاجتهادية، وعلى هذا مضى حال الفقهاء الصحابة والتابعين. الفروع الاجتهادية معناه ايه؟ يعني الحنفي يصلي ورا الشافعي والشافعي يصلي ورا الحنبلي. قالوا العبرة في صحة صلاة الجماعة انما هو باعتقاد الامام ومذهبه، العبرة باعتقاد الامام، فالامام بيعمل كذا فهيسجد للسهو مثلا قبل او هيسجد بعد، اصله مخالف في المسألة دي فلان، هو على صنيع امامه، انما جعل الامام ليه؟ يؤتم به. اكثر اهل العلم على انه لو اجتمع مع الامام رجل واحد وصبي واحد وامرأة واحدة كيف يقفون؟ رجل واحد صبي واحد امرأة واحدة، يقف الرجل والصبي خلف الامام والمرأة من خلفهما. جمهور العلماء على صحة صلاة الجماعة خلف الامام المسافر، وهو مذهب الشافعي. جمهور العلماء على صحة صلاة الجمعة خلف الإمام المسافر، يصح أن يصلي خلف إمام مسافر، هذا مذهب الشافعي. الصلاة خلف الفساق والمبتدعة، قلنا جمهور العلماء على صحة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته، أما الفرق التي تكفر، واحد يقول إن سيدنا علي إله ده مش شيعي ده كافر، واحد يقول ان سيدنا علي نبي ده مش شيعي ده كافر، دي ما فيهاش كلام. طيب، فرق الامام احمد بين المعلم ببدعته الداعي اليها وبين المسر، ولم يفرق بين البدعة المكفرة وبين البدعة غير المكفرة. قال ده انا مش عارف، مسر ببدعته، ما عرفش ده بقى ايه، وبين المعلم ببدعته، لا ده بقى راجل معلم ببدعته بيطلع بقى يقول انا بقول ان هو كذا. فالامام ما فرقش من هذه الناحية ان هو كان كده ولا قال، لو كان مسر بالبدعة او معلم بالبدعة مكفرة ومسر، بالذات بقى ان عند الشريعة مذهب التقية، فتيجي تقول له انت بتقول كده يقول لك ابدا ما فيش اي حاجة من دي، خلاص هتعمل ايه؟ خده عزلهش، لو مش مكفرة واعلن عنده ما يصليش عند الامام احمد. طيب، قال الامام مالك لا تصح وراء فاسق بغير تأويل، انما لو فاسق مؤول ماشي، يعني قال لك لا تصح خلف شارب خمر